غير صحابي لا لا لا لا لا لا السهرة حلوة حقول لبابي لا لا لا لا لا لا لا لا لو تسمعين سمع وبقول لك لا لا لا لا لا لا لا صدقين أنا عارفة إنك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لو يوم ضيفك جه في خيالي كنت هحبك من شهر ولا كاني ولا ماني لو تتكلم للصبح دي حاجة تجنن مش معقول دي حاجة تجنن مش معقول اللي تقوله تعيده تاني أيوة حقيقي بجد تعبت آه منك آه ياني انت حكايتك ايه بالظبط دي حاجة تجنن مش معقول دي حاجة تجنن مش معقول ولا بعد بكرة لا لا لا لا لا لا طب عندي فكرة ولا نص فكرة لا لا لا لا لا لا لا لا لا في حد تاني ولا كاني ماني لا لا لا لا لا لا لا طب ايه حكايتك هقولها تاني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صابر. أكيد حتصبر لا لا لا لا لا لا أنا برضو قادر لا مش حتقدر لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش عارفة إني تقدر تفوتني لا لا لا لا لا لا لا طب كلمة مني بكرة لأقول لك القعدة حلوة من غير صحابي لا لا لا لا لا لا السهرة حلوة حقول لبابي لا لا لا لا لا لا لا لا لو تسمعيني سمع وبقول لك لا